التمثل بهذا النص. التمثل به. سيف التمثل بهذا النص. بهذا إيش؟ المثل ولا ينبئكم. طيب هذا يضرب مثال لمن أخبر بخبر ورأى شكا عند من خاطبه به، يقول ولا ينبئك مثل خبير. هنا ويحملني الآن قول عائشة رضي الله عنها لمن شاء يسألها عن مسألة وقعت، قالت له على الخبير سقط. على الخبير سقط، يعني الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون عالما بكل شيء يتعلق بهذه القضية. بالنسبة لل يعني الذين يدعون الأولياء، يعني نقول لهم لا يسمعون، لا يسمعون الدعاء. نعم. يقولون يعني أليس رب السلام عليهم يسمعون رب السلام؟ نعم. قل السلام عليكم السلام. نقول هذه المسألة كونهم يسمعون السلام في خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول ما يسمعون، لا يسمعون، وأن قوله السلام عليكم دعاء، محض دعاء ما يقصد بالمخاطبة. ثم على فرض أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وضعفه الألباني، لأن الإنسان إذا سلم على الشخص يعرفه بالدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. على صحة هذا الحديث، إذا كانوا يسمعون السلام فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء. ثم إنه لو فرض أنهم يسمعون غير السلام، فالذي صرح الله به بأنهم لا يسمعون لا يمكن يقول إلا يسمعون. إذا كان يقول لا يسمعوا دعاءكم يقول إحنا إلا يسمعون، هذا كفر بالقرآن، هذا كفر بالقرآن. فإذا تبين أنه ما يمكن أن يعارض بأي وجه من الوجوه، لا يمكن أن يعارض بقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين بأي وجه من الوجوه لهذه الآية. حتى لو فرض أن الأموات يسمعون كل شيء يتكلم به عندهم، فإنهم لا يسمعون دعاء من الروح بنص القرآن. يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا، يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن آخر الآية ما يبطل أولها، آخرها لا يبطل أولها. ثم قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. أحد جبل معروف في الشمال من المدينة المنورة، أو بالأصح من المدينة ولا نقول المنورة لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وإنما تسمى المدينة، وهو كذلك في القرآن، ما وصف الله بالمنورة بل قال إلى المدينة. نعم. وهو هذا الجبل حصل فيه وقعة في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، كان فيها هزيمة للمسلمين بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار الله إليه بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم الأمر، وجواب الشرط محذوف، يعني حصل لكم ما تكرهون، حصل لكم ما تكرهون بسبب السنة الثالثة. السنة الثالثة من الهجرة. أنا قلت في الثانية؟ الثالثة. نعم. فهذا الذي حصل أن المسلمين هزموا بمعصية واحدة، والآن نريد الانتصار، ونحن عسى أن يكون عندنا طاعة واحدة. نعم. المعاصي كثيرة، فلذلك لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال، إلا أن الله تعالى نسأله أن يلطف بنا ويصلحنا جميعا. شج يوم أحد، والشجة جرح في الرأس والوجه خاص. الشجة في اللغة العربية هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، لو جرح الإنسان مع بطنه أو مع فخذه أو مع ظهره أو مع صدره فإن ذلك لا يسمى شجة، ما يسمى إلا في الجرح وإلا في الرأس.